ولا شك أن هذا تعليل قوي واستدلال قوي. لولا حديث واحد وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان إتمامه في منى وتابعوه على ذلك ولم يروا اتباعه مبطلا لصلاتهم. ولو كان الفرض للمسافر أن يصلي ركعتين ما استباحوا أن يتجاوزوها اتباعا للإمام. فالصواب على الصواب أن القصر بناء على هذا الحديث ليس بواجب ولكنه لا شك سنة مؤكدة. ويمكن أن نقول إنه مكروه أعني الإتمام لإنكار الصحابة لذلك. فإنكار الصحابة يدل على أنه إما مكروه أو محرم لكن اتباعهم لعثمان يدل على أنه أي القصر ليس بواجب. نعم. صلى الله عليه. يذكر عن بعض العلماء بأنهم يرون أن الأفضل للمسافرين إذا كانوا جماعة أن لا يصلوا في المساجد. نعم. لأنهم إن صلوا في المساجد فاتتهم سنة القصر، وإن صلوا جماعة اجتمعت لهم سنتان الجماعة والقصر. نعم. وهذا نعم. خلاص؟ لا خلاص نعم. هذا قول ضعيف لأن عموم قوله هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب يدل على أنه يجب على من سمع النداء أن يجيب، ولا دليل على سقوط صلاة الجماعة عن المسافر، بل الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة عن المسافر لقوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا مع الجماعة مع تغيير بعض صفة الصلاة في صلاة الخوف، دل هذا على أنه لا يجزأ أن يجزأ الناس ناس يصلون في بيوتهم ومسافرين وناس يصلون في مساجدهم المتمين، فنقول يجب أن تصلوا مع الإمام. وقولهم إننا أدركنا الجماعة ليس بصحيح إلا على رأي من يرى أن المقصود بالجماعة إقامة الجماعة ولو في البيت، وهذا لا شك أنه رأي ضعيف. الصواب أنه يجب على المسافر وغير المسافر إذا سمع النداء أن يجيب. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصلاة في الثياب باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. نعم. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. قال باب وجوب الصلاة في الثياب واستدل بقول الله تعالى خذ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي الثياب لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا شك أن الزينة هي أن يلبس الإنسان في صلاته ما اعتاد الناس أن يلبسوه. وعلى هذا فنحن النجديين زينتنا أن نلبس القميص والسراويل والغترة والطاقية والشماغ، وزينة آخرين أن لا يلبس الغترة والشماغ والطاقية. أليس كذلك؟ يوجد في بعض البلاد لا يلبسون هذا. فزينة كل قوم ما يلبسون. وهل يستفاد من الآية أن الإنسان ينبغي له أن يختار أجمل ثيابه عند الصلاة؟ قيل كذلك وقيل لا، والصواب قول لا، لأنه لم يعهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الجميل من الثياب إلا اليوم الجمعة والعيد. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على ما يستنتج من الآية، وهو أنه إذا أمر بالزينة صار هذه كالعلة، وكلما قوت العلة كانت أكمل، فيكون كلما كانت أزين فهي أكمل. لكن هذا التعليل ما دام يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر لاغيا. وقوله عند كل مسجد ليس المراد به المساجد المبنية بل كل مصلى، والمراد كل صلاة. وإنما نص على السجود والله أعلم لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فينبغي أن لا يكون إلا مستترا بالثياب. وأما قوله ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، يعني هل يجوز أو لا؟ والصحيح أنه جائز، إذا صلى ملتحفا به فإن صلاته جائز، لكن إن كان هذا الالتحاف يمنعه من إكمال الصلاة، مثل أن يمنعه من رفع اليدين في مواضعه، أو يمنعه من التجافي في الركوع أو في السجود، فإنه ينهى عنه. قوله ويذكر عن سلمة بن مكوع، ذكره بصيغة التمريض لأنه ضعيف عنده، ولهذا قال في إسناده نظر. والحديث يدل على أن الإنسان إذا كان له قميص مفتوح من فوق فإنه يزره ولو بشوكة، لأن إذا كان له قميص من فوق ثم ركع بانت العورة من فوق. وبمناسبة يزره ولو بشوكة، وإن كان الحديث ضعيفا، بعض الناس أخذ من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن حيدة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قد فك إزاره، فظن الظان أن هذا من السنة وصار يفتح إزاره سواء في حر أو في برد أو في غر أو في جو أو في بحر، عند النوم لا ينتهي الله عنه، ويقول هذا من السنة. وهذه قضية وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وتحتمل معاني. يحتمل أن الرسول كان في ذلك الوقت عنده حساسية، يحتمل أن الأزرار قد انقطع، يحتمل أنها كانت حرا، احتمالات كثيرة. وإلا أي فائدة في إزرار يربط ثم لا يستعمل؟ أي فائدة؟ إضاعة وقت وإضاعة مال. والأصل عدم المشروعية، أو المشروعية عدم المشروعية إلا إذا علمنا أنه فعل على سبيل التعب، لذلك لا نرى أن هذا من المستحب، ولو أحيانا ليس مستحبا ولا أحيانا، لأنه لو كان مستحبا لكان هو العادة الراتبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأمر به. وأما كون راويه يعمل به فهذا من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب. وقول من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى، ظاهر كلام البخاري رحمه الله الميل إلى أن المني نجس لقول ما لم ير أذى، ويحتمل أن يريد بالأذى سوى ذلك. وعلى كل حال فالصواب أن المني طاهر، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يصلي في ثوب فيه أثر المني، بل ولا ينبغي أن يخرج إلى الناس بثوب فيه أثر المني، لأن الناس يستقدرونها. قال وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يطوف عريان. والطواف بالبيت صلاة، فإذا نهي عن الطواف بالبيت وهو عريان فكذلك الصلاة من باب أولى. وهذا لا يستلزم أن البخاري يرى أن طواف البيت صلاة، لأنه قد يقال إذا نهي أن يطوف بالبيت وهو عريان فصلاته وهو عريان من باب أولى. ولكن ليعلم أن الجاهلية، أن أهل الجاهلية لجهلهم يقولون لا تطوف بالبيت بثوب عصيت الله فيه، وبعضهم يقول لا تطوف بالبيت إلا بثوب من ثياب أهل مكة. ولهذا تجد الإنسان منهم إذا قدم ذهب يستجلي من أهل مكة ثوبا ليطوف به، فإن لم يجد خلع ثوبه إذا دخل المسجد الحرام ثم طاف عريان. نسأل الله العافية. يطوف الرجل وذكره يتذلل ولا يبالون، والمرأة تستحي وتضع يدها على فرجها وتكون يدها أصغر، فتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحبه. تكشف بدون ما عنده، الناس يمشون عميان. فعلى كل هذا من الجهل يا أخوان. وأيما أشد تعظيما لله عز وجل أن يلبس الإنسان ثوبه ويطوف لله خاشعا حييا أو بهذه الحالة التي ذكر التي يفعلها الجاهلية؟ الأول بلا شك، لكن الجهل. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحويض يوم العيدين وذوات الحجور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذر الحويض عن مصلاهم. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. الشاهد قوله إحدانا ليس لها جلباب، والجلباب هو الثوب الساتر لجميع البدن ويشبه العباءة عندنا، فقال لتلبسها أختها أو صاحبتها من جلبابها. وفي هذا دليل على أن من عادة النساء أن لا يخرجن إلى الأسواق إلا بجلابيب، لأن ذلك أستر لهم وأقرب للحياء. وفي الحديث دليل على أن مصلى العيد مسجد، ولهذا أمر النساء الحيض وأمر النساء الحيض باجتنابه، فدل ذلك على أنه مسجد. وهذا يعرف من قاعدة مفهومة أن حكم الشيء يعرف بالنص على حكمه أو بذكر مستلزمات الحكم. فهمت هذا؟ الشيء يعرف حكمه بالنص على حكمه. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم مصلى العيد مسجد، هذا نص على حكمه، أو بذكر مستلزمات حكمه، وهو في هذا الحديث عدم أو منع الحيض من دخول المصلى، إذ لا نعلم لذلك علة إلا أن المرأة حائض والحائض لا تدخل المساجد. وفي أيضا أن خروج النساء لصلاة العيد سنة مأمور بها بخلاف غيرها من الصلوات، فغيرها من الصلوات الأفضل للنساء أن تصلي في بيوتهن، وأما العيد فيخرجن مع المسلمين. طيب، هل يستفاد من هذا اختلاط النساء بالرجال؟ لا، لا يفهم. ولهذا جاء في حديث جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس الرجال ثم نزل إلى النساء وذهب إليهن فوعظهن وذكرهن، فدل هذا على أن مكانهن لا يكون في اختلاط بالرجال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب عقل الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. استمع. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الدليل على أن الإنسان ينبغي له أن يدع الأفضل للتعليم، وفيه دليل على أن العلم أفضل من نوافل العبادة، لأنه لا شك أن ستر المنكبين في الصلاة أفضل من كشفهما، لكن جابر رضي الله عنه على ذلك من أجل أن يبين الجواز للناس، ولهذا غضب على الرجل فقال: ليراني أحمق مثله. ثم استدل لذلك بقوله: وأينا كان له ثوبان في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن الذي له ثوبان قليل، وإلا ما في شك أن هناك صحابة كثيرين لهم على ثوبين لكنها قليل. وقد مر علينا في حديث سهل بن سعد في قصة الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم زوجنيها، يعني الواهبة، فسأله عن الصداق قال إزاري، لأنه ليس عنده إلا إزار. نعم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.